أعوذ بالله من شرور أنفسي ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الورقات للإمام الجواني. توقفنا أو انتهينا بفضل الله المرة السابقة من التخصيص المتصل، وكان آخر نوع من التخصيص المتصل كان التخصيص بالصفة، وتكلمنا عن المطلق والمقيد وحمل المطلق على المقيد وحالات حمل المطلق على المقيد، متى يجوز حمل المطلق على المقيد ومتى لا يجوز. تكلمنا عن أربع حالات في حمل المطلق على المقيد، وأوجزناهم يعني في حالة اتحاد السبب والحكم، وفي حالة اختلاف السبب واختلاف الحكم، والحالة الثالثة اتحاد السبب واختلاف الحكم، والحالة الرابعة اختلاف السبب اختلاف الحكم واتحاد السبب. عليكم السلام ورحمة الله. وتكلمنا عن متى يجوز حمل المطلق على المقيد ومتى لا يجوز. طبعا أغلب الإخوة الموجودين هنا ما حضروش الدرس، بس سمعت أقول من آخر، فهسألك أنت توضح لينا، قل لي معلش ضبط كتاب حتى ضبط كتاب انا احاول افتكر ان شاء الله. اولا قلنا اربع حالات لحمل المطلق على المقيد، صح؟ الحاله الاولى الحاله الاولى اتحاد السبب واتحاد الحكم، اتحاد السبب واتحاد الحكم. مثال ضبط كتاب، حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم بالنص الاول، هذه الآية الأولى أو الآية الأولى. وفي الآية الثانية قل أجد فيما أوحي إلي، أيوة، إلى قوله سبحانه وتعالى ميتة أو دما مسفوحا. نعم، قلنا الآية الأولى جاءت حرمت عليكم الميتة والدم، ثم جاءت آية أخرى قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من العمر إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية الثانية قيدت الدم بوصف مسفوح، والآية الأولى أطلقت كلمة الدم، قال الدم سبحانه وتعالى ولم يقيد، فالأولى مطلقة والثانية مقيدة. فقلنا ننظر للحكم وللسبب. الحكم في الآيتين تحريم، أي نهي، يعني حرمت الميتة في الأولى والثانية قل أجل فيما أوحى إلي محرمة، يبقى اتحد في الحكم، الحكم التحريم. طب السبب، الآية الأولى والآية الثانية السبب أيضا فيهم واحد، وهو أن الضرر من تناول الميت الدم الضرر. فلما اتحد السبب والضرر واتحد الحكم والتحريم قلنا نحمل المطلق على المقيد، يعني نقول بأن المنهي عنه أو المحرم تناوله هو الدم المسفوح فقط وليس كل أنواع الدم، بل الدم المسفوح السائل هو الذي فقط. هذا معنى أن نقول حمل المطلق على المقيد، يعني جاء نص فيه الشيء مطلق بدون تحديد صفة، وجاء نص آخر فيه تحديد للصفة، فحملنا قلنا بدل ما نقول إن التحريم على الدم كله كل أنواع الدم، لا، التحريم فقط على الدم المسفوح، وهذا اسمه حمل المطلق على المقيد. هذا النوع الأول، وهذا اتفق فيه أهل العلم أنه يحمل المطلق هنا على المقيد. الحالة الثانية اختلف الحكم واختلف الصفة، اختلف الحكم واختلف السبب. طب عندنا المثال الان اللي هو فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، الآية الأولى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، والآية الثانية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، الآية الثانية تقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الآية الأولى قد اقطعوا ايديهما ولم يحدد مطلقا اين، ما هي اليد، هل الكف ام الى المرفق ام الى الكتف مثلا او العضل هنا مطلقه. والايه الثانيه قالت وامسحوا برؤوسكم وايديكم الى المرافق، فقيد الايه الثانيه قيد اليد الى المرفق. فهل نقول المطلق في الايه الاولى اللي هو القطع يد السارق نحمله على المقيد اللي في الايه الثانيه فنقطع اليد الى المرفق؟ ننظر اولا الحكم هناك قطع يد، والحكم في الايه الثانيه غسل، يبقى الحكم مختلف. طيب السبب في الاولى العقوبه على السرقه، والثانيه اراده الصلاه الوضوء لاراده الصلاه، فايضا السبب مختلف، يبقى اختلف الحكم واختلف السبب، فلا نحمل المطلق على المقيد. لا نحمل، يبقى لا نقول بان قطع يد السارق ايديهما هنا ليست مقيده بالمرافق في الايه الثانيه، لان السبب مختلف والحكم مختلف. حد فهم حاجه؟ حد فهم حاجه؟ طيب بس انتوا جيتوا في الاخر معلش، فكنا بنحاول نبسطها لان احنا شرحناها المره السابقه. طيب هذه الحاله الثانيه. الحاله الثالثه اتحد في الحكم واختلف في السبب. اتحد في الحكم واختلف واختلف في السبب، مثل قول سبحانه وتعالى في تحرير رقبه من قبل ان يتمسك. ايوه في الايه الثانيه في تحرير رقبه المؤمن. جيد، كفاره القتل وكفاره الظهار. الايه الاولى في الظهار فتحرير رقبه من قبل ان يتماسك، رقبه مطلقه لم يقيد الشارع هل رقبه مؤمنه ام رقبه كافره، يعني نطلق ان عبد مؤمن او عبد مسلم او عبد كافر. ثم جاءت الايه الثانيه قال فتحرير رقبه مؤمنه، قيدت في الايه الثانيه الرقبه بالايمان ان تكون الرقبه هذه مسلمه. طب ننظر الحكم في الايتين، هنا كفاره وهنا كفاره صح؟ وجوب الكفاره هنا في الاولى ووجوب الكفاره في الثانيه، يبقى الحكم ايش؟ واحد. الحكم واحد، وجوب كفاره في الاولى وجوب كفاره في الثانيه. السبب في الاولى ظهار والثانيه القتل، فهنا اتحد في الحكم ولكن اختلف في السبب. فقال اهل العلم اذا اتحد في الحكم الحكم واحد، وان اختلف في السبب في السبب لكن نحمل المطلق على المقيد، فلا بد لا يجزي من قتل يعني حتى يخرج كفاره القتل او الظهار الا ان تكون الرقبه مؤمنة. فهذه الحالة الثانية في حمل المطلق على المقيد، لأنه اتحد في الحكم مع أنهم اختلف في السبب. هنا نحمل، نعم أيضا نحمل المطلق على المقيد. طيب الحالة الرابعة اتحاد السبب واختلاف الحكم. اتحاد السبب واختلاف الحكم. فقال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والآية الثانية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآية الأولى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. الآية الثانية فهنا والآية الثانية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. خلينا ناخذ الآية الثانية الأول لأنها مطلقة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا الأيدي ذكرت مطلقة لم تقيد. وفي الأولى قيدت إلى المرافق. طيب يبقى هنا الحكم، ننظر إلى الحكم في الآية المطلقة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الحكم هنا المسح، المسح صح؟ والآية الثانية فاغسلوا، يبقى الحكم هناك الغسل، يبقى اختلفوا في الحكم، هنا غسل وهنا مسح. طيب السبب، الآية الأولى التيمم صح؟ طهارة يعني طهارة فعلا ايش؟ الطهارة مقصود، السبب في حالتين الطهارة. السبب في الحالتين نعم الطهارة، لان هنا اراد التيمم، وفي الاولى ايش؟ اراد الوضوء. اراد الوضوء. فاتحد في السبب واختلف في الحكم. فلما اختلف في الحكم ولم واتحد في السبب ولكن الحكم مختلف، قلنا الراجح لا نحمل المطلق على المقيد. فيكون الغسل في حالة اليدين المرفقين، و هنا لا يكون التيمم الى المرفقين لان الحكم مختلف، وان اتحد في السبب ولكن الحكم مختلف. يبقى إذا هذه الحالة الرابعة إن اتحد في السبب ولكن اختلف في الحكم لا نحمل المطلق على المقيد. لو هناك حالتان لحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب وإذا اتحد في الحكم واختلف في السبب، وحالتان لا نحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في الحكم والسبب وإذا اختلف في الحكم واتحد في السبب. هذا كان مجمل الكلام عن حمل المطلق على المقيد. في اتحاد الحكم. إذا اتحد الحكم وإن اتحد السبب واختلف السبب فنحمل. طيب. طبعا في خلاف في الحالة الرابعة، بعض أهل العلم يحملونها. يعني ولكن هو الراجح أنها لا تحمل. أمرك الله. طيب هذا كان نهاية الكلام من المرة السابقة عن التخصيص المتصل. إن شاء الله نتكلم الآن وبسيط يعني نختم به كلام عن التخصيص وهو المخصص المفصل. كل هذا الكلام كان عن التخصيص المتصل، أن يأتي التخصيص من في نفس النص أو في نفس الحديث أو الآية متصل به. هذا الكلام اليوم عن التخصيص جاء منفصلا، يعني جاء نص عام وجاء نص آخر دليل أو سنة كما سنبين الكتاب أو سنة خصص هذا العام. يعني هناك انفصال، ليس هناك اتصال. التخصيص ليس من نفس الآية أو من نفس الحديث. قال المصنف المخصص المنفصل: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أجمل الكلام عن التخصيص، سنفصل فيه التخصيص المنفصل. التخصيص قبل ما ندخل في تقسيماته، هو لأن التقسيم هو اللي نتكلم عنه كله، يعني يأتي تحت التخصيص بالنص. في قبلها هناك يجوز التخصيص بالحس، ويجوز التخصيص بالعقل، ويجوز التخصيص بالنص. يبقى أنواع التخصيص إما بالحس أو بالعقل أو بالنص. بالحس كقول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهنا الآية تدمر كل شيء، وإحنا قلنا سابقا في العام أن كل هذا من إيه؟ من أكد أو من أوكد ألفاظ العموم هو كل. ولكن بالحس نقول من الآية: تدمر كل شيء بأمر ربها. المحسوس أن السماوات ما دمرت وقت ما، والريح هذه ما دمرت السماوات، وما دمرت الأرض، وأيضا الجبال ما دمرت. فإذا المقصود تدمر كل شيء أذن لها في تدميره. يعني هذه الآية وإن جاءت في سياق إنه تدل على العموم تدمر كل شيء بأمر ربها، ولكن المحسوس وقتها بالحس بأن هناك سماوات وأراضين وجبال لم تدمر. يبقى هنا ليس المقصود هنا تخصيص بالحس، والإيه هو التخصيص أن الذي دمر هو ما أذن له أن يدمر بإذن الله تعالى. من أبنية لعاد، وهذه جاءت في قوم عاد، من أبنية وأشجار ومنافع، هذا يسمى تخصيص بالحس. نعم هو هذا بالحس. نعم أصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فلا يرى إلا مساكنه. يعني كان تدمر كل شيء إلا المساكن، إلا المساكن أيضا موجودة. نعم والأرض كلها لم تدمر، والجبال لأن كل شيء يدل كأن كل شيء تدمر. التخصيص بالعقل لقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالعقل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه، فهو غير مخلوق، فهذا يسمى تخصيص بالعقل. بعض أهل العلم يرى أن هذا يسمى كما درسنا سابقا أن التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس هو أصالة من العام الذي أريد به الخصوص. حد يتذكر العام الذي أريد به الخصوص؟ تكلمنا عنه في العام في درس العام، العام الذي أريد به الخصوص. حد يتذكر؟ طب هذه آية مساعدة لازم التعريف. عام ولكن ليس المقصود به العموم كله، أريد به خاص. عام أريد به الخاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. فالذين قال لهم الناس هذا لفظ عام، ولكن هو ليس الناس كلهم الذين قالوا، بل كانوا الناس من قريش بعض الناس، ثم قالوا إن الناس قد جمعوا لكم، وليس أيضا كل الناس قد جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الناس. فهذا اللفظ وإن كان عاما ولكن أريد به الخصوص، أي أن المخصوص لم يكن مراد عند المتكلم، لما تكلم المتكلم بهذا اللفظ لم يكن يريد هذا المخصوص الذي أخرجناه، ولا المخاطب أيضا حتى كان يفهم هذا المخصوص. هذا معنى العام الذي يراد به الخصوص. فبعض أهل العلم يسمون هذا الذي تكلمنا عنه التخصيص بالحس أو بالعقل أنه هو أصالة من العام الذي يراد به الخصوص، يعني هو أصالة ليس مقصودا عندما تكلم الله عز وجل تدمر كل شيء من ربها، أنه يريد فقط الذي أذن له بالتدمير. وأيضا الله خالق كل شيء، المقصود هنا المخلوقات فقط وليس الخالق يندرج تحتها. طيب نأتي للمقصود هنا اليوم في الدرس، وهو التخصيص بالنص، وهو الذي يقصده المؤلف. نعم شوف، بس الحاجات دي كلها يعني تأتي بأدلة. نعم يعني أنا قصدي إن برضو يعني هي مش بالعقل ولا بالحس، يعني مثلا الله خلق كل شيء، بس ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو إيه، هو الأول والآخر. أنت حضرتك فاهم قصدي؟ أنا قصدي بس الدليل آخر. أنا قصدي إن حتة العقل والحس اللي تفتح. طيب ماشي، بس إيش معنى هو الأول والآخر لا تساعدك أيضا؟ مش الأول بلا ابتداء ولا آخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. طيب بس هو ماشي، وهذا أيضا الله خالق كل شيء. العقل يقول الذي يخلق لا يمكن أن يكون مخلوق، صح؟ هذا يعني من العقل. سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. نعم بالضبط، هذه صح، هذه أدلة أخرى. أنا قصدي حضرتك إن برضه صحيح لو فتحنا باب الحس والعقل ده، حاليا في ناس كتير جدا تقول لحضرتك لا ده بالعقل بس النقطة دي ما تنفعش. لا ما فيش حاجة، ما مش المقصود كده، هو مقصود من باب التخصيص فقط، إن في نصوص جاءت في القرآن ما تقدرش تحملها على العموم. بس أنا قصدي إن هي خصصت بأدلة برضه، يعني هي لم تخصص بالعقل. أصل حضرتك لو فتحنا هذا الباب في بعض الناس زي ما بيقولوا مثلا إحنا بنخصص بالعقل، العقل لا يقبل هذا ويرد. لا ده مسموش تخصيص، ده اسمه بيرد سنة. لا انت خلطت المسألة، احنا بنتكلم فقط عنك في بعض الالفاظ عقلا لا يمكن ان تدل على العموم، لابد انك تخصص، بخلاف اللي يرد الحديث بعقله هذا امر اخر، ده ليس تخصيص. ايه القواعد الحاكمة اللي يخصص بها بالعقل؟ القواعد من النص نفسها، يعني زي ما اتينا بالقاعدة الان الله خالق كل شيء، فلا يمكن ان يكون لنا العموم مقصود، يعني كل شيء والله عز هل هو خلق نفسه، فنقول عقلا لا، سيبك من الأدلة الأخرى بالتخصيص بالنصوص، لكن عقلا لا يمكن أن يكون الخالق مخلوق، فلذلك نقول برضو الحس الذي الأولى تدمر كل شيء بأمر ربها. قد يأتيك أدلة أخرى، لكن من الآية هذه اللي اقتصرت عليها يقال أن ليس كل شيء دمر فعاد، فالحس اللي هو شو المشاهدة ان ليس كل شيء، فخصصنا قلنا لا ده الارض، ما الارض والجبال لم تدمر. لذلك هم بعضهم الذي قال هو العام يراد به الخصوص هو كلام وجيه، يعني هو مقصود الشارع صارد في هذا الكلام هو ليس يراد به العام، مقصود به عام يراد به الخصوص، لكن ده مش مدخل لمسألة رد السنة بالعقل، هذا امر اخر. طيب ثم جاء بعد ذلك التخصيص بالنص، هذا الذي يهمنا هنا ان الكتاب قد خصص بالكتاب، يعني جاء نص في القرآن عام ثم جاء نص آخر، عندما تقرأه تظن أن هناك تعارض، لكن عندما تدقق تقول لا هذا ليس تعارض ولكن هذا فيه تخصيص. مثال قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات جمع معرب ألف ولام، فكل المطلقات عدتهم ثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات، هذه الآية تقول ذلك، هذا يدل على العموم. ثم جاءت آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية أخرجت نوع من المطلقات، خصصت، هذا نسمه التخصيص اللي نتكلم عنه، أنه يأتي لفظ يخالف اللفظ الأول. اللفظ الأول أن كل المطلقات ثلاثة قروء، لكن جاء هذا اللفظ وهذه الآية من الكتاب، هذا تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني آية من الكتاب مع آية من الكتاب، بيّنت بأن المرأة إذا عقد عليها ولم يبني بها الرجل ثم طلقها فليس لها عدة. يبقى هنا خصص العموم الذي في الآية الأولى بأن كل المطلقات ثلاثة قروء، بأن المطلقة التي لم يدخل بها أو المرأة التي لم يدخل بها ليس لها عدة إذا طلقت، هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. طيب نوع آخر قال تخصيص الكتاب بالسنة، بمعنى يأتي لفظ عام في الكتاب ثم يخصص بحديث من السنة، مثل قول الله تعالى في المحرمات للنساء، ذكر في الآية سورة النساء 15 امرأة محرمة ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف، ثم عدد الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآيات التي قال فيها وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم بين أيضا والمحصنات من المؤمنات أي المرأة التي متزوجة من آخر لا يصح للآخر أن يتزوجها، عدد الله في الكتاب 15 صنف من النساء التي يحرم على المرأة أن يتزوجها، هذا كله في الكتاب، ثم قال في الآخر وأحل لكم ما وراء ذلكم، في الكتاب وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أي شيء أي نوع غير الخمستاشر، خمستاشر أحل لكم، ما أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، هذا يدل على أن غير الخمستاشر يحل لنا، وهذا يدل على العموم. ثم جاءت السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فأصبح يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فهذا العمة والخالة حرمت من السنة ليس من القرآن، فخصصت العمة والخالة بالعموم الذي كان في الآية وأحل لكم ما وراء ذلك. انتم معي هنا ولا لا؟ معايا؟ مش معايا؟ مش معايا؟ كمان والسارق والسارق فقطعوا أيديهم كقطع عام، إذا جاءت السنة خصصت القطع مثلا أولا بدأت صح. فين السنة اللي خصصت بقى دي؟ عايز السنة العملية، يعني فين العملية؟ عايز تقول لي يعني مثلا اللي هو القطع اول حاجه يكون مثلا باليد اليمنى، لا ده هو القطع باليسرى، إيه؟ اللي قطع باليسرى مش باليوم القطع، بس فين السنة العملية دي ان انت جبتها فين هي؟ لا يعني من المعروف ان الحكم بيكون القطع، ايوه هو المعروف من الآية، لكن اذا اردت تخصص بالمرفق تقول فعلا قطع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد، بس هات لي بقى الحديث اللي فيه قطع السنة الفعلية، انت بتحوم يعني المنهج اللي عندك صحيح ان هي انك انت بتبحث عن آية يعني، بس هذه مش عام وتخصيص، هذا ليس عام وتخصيص، هذا تقييد نسميه مطلق ومقيد، اللي انت تقوله هذا عن صح مثال على في ايديهما مطلق ويقيد بالصفة اللي هي عند الرزق بس او عند هذا، ده اسمه مطلق ومقيد. احنا هنا نتكلم عن عام لفظ عام، ثم تخرج من العام ده بعض الناس او بعض الاشياء ويظل العام موجود، يعني زي ما الله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلكم فايش فحل لنا غير الخمسة عشر نتزوجها، ثم جاء من السنة اخرجت السنة العامة والخالة، ففقط العمة والخالة هي اللي خصصت، ثم بقت الآية على العموم غير ذلك يحل لك أن تتزوج، هذا الفرق بين التقييد وبين التخصيص، وإن كان هو نوع من أنواع التخصيص يعني. طيب هذه أيضا هذا التخصيص الأول من الكتاب، أيضا في باب النكاح جاء من السنة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فحرمت نفس التحريم الخمسة عشر من الرضاعة، يعني الأم من الرضاعة والبخت من الرضاعة وهكذا يحرم أيضا من النسب، هذا تخصيص لو قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أيضا على العموم، أيضا تخصيص آخر الكتاب جاء والسنة خصصته من العموم والسنة خصصته، قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا عموم من مات وكان عنده أولاد ذكور ونساء بنات فالأنثى نصف الذكر أو الذكر حظ الأنثيين، ثم جاءت هذا على العموم، على العموم بمعنى سواء هذا الذي مات مسلم أو كافر، يعني الأب مسلم والأولاد عنده واحد كافر منهم أو العكس الأب كافر والأولاد مسلمين، إن هذا يوصيكم الله في أولادكم، أي سواء الأب مسلم أو العكس أو الولد مسلم أو العكس، ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فإذا كان مثلا الأب على النصرانية ثم الولد ربنا من عليه وهداه إلى الإسلام فأصبح مسلم، فإذا مات أبوه لا يرثه، والعكس إذا كان الرجل مسلما وارتد احد من ابنائه والعياذ بالله، فهذا الولد اذا مات الاب لا يرث منه. فهذا تخصيص من عموم الكتاب. هذا الكتاب جاء عاما والسنه خصصت هذا الكتاب، بهذا تخصيص السنه الكتاب بالسنه. ايضا الكتاب يخصص بالاجماع، خدنا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنه، ايضا يخصص الكتاب بالاجماع. ولازم نبين ان الاجماع لابد ان يكون معتمدا على نص، يعني الاجماع معتمد على نص سواء علمنا هذا النص او لم نعلمه. يعني الاجماع هذا ليس اجمعوا كده الصحابه من عند انفسهم او من بعدهم وقالوا احنا اجمعنا على هذا الحكم، لا، ربما لابد ان هو كان عندهم نص هما يعلمونه او دليل او سنه فاجمعوا على هذا القول، اما ورد الينا هذا الدليل فكان الحكم بالدليل هذا، او ورد لنا الاجماع فقط ولم يرد لنا الدليل، لكن لابد ان نعتقد بان الاجماع مستند الى دليل سواء علمنا هذا الدليل او لم نعلمه، سواء كان من الكتاب او من السنه. طيب، ما المثال على ذلك؟ قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدا. هذه الآية عامة بأن من قذف محصنة، يعني ادعى قذفها يعني في العرض، فهو ولم يأتي بشهداء أربعة فعليه 80 جلد حد. هذه الآية عامة في الحر وفي العبد، الذي قذف إذا كان حرا وإذا كان عبدا. هذه الآية تدل على ذلك بأن من يقذف سواء كان حرا أو عبدا 80 جلد. ولكن الإجماع خصص بأن العبد الذي يقذف القاذف عليه النصف، يجلد النصف 40. هم أجمعوا على أن العبد له نصف الحد 40، وهذا لم يأتي به نص، ولكن الإجماع هذا هم من أين أتوا به؟ أتوا به قياسا، انتبهوا معي، قياسا على الأمة، على الحد الذي على الأمة. كيف علم ذلك؟ جاء من قول الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمرأة أو العبد الأمة التي زنت عليها نصف الحد، فقالوا إذا كانت الأمة عليها نصف الحد في الزنا فنقيس العبد على الأمة في تنصيص الحد سواء كان زنا أو غير زنا. ثم أجمعوا على ذلك. طب ما حكم الأمة إذا زنت؟ هل ترجم؟ لا ينتصر. كيف؟ هو قالوا النصف الآن اللي هي أصل المرأة أصل الأمة مش متزوجة. نعم. إذا كان يصر عنها. نعم، يعني لو زنت. هتاخد إذا كانت من، ولو في رجم، الرجم لا ينصص، لكن الجلد هو اللي ينصص فقط. ما كيف تنصص الرجم؟ إذا كان جلد هينصص، إذا كان رجم لا ينصص. إيش؟ صغير. الله المستعان. طيب، يبقى هذا تخصيص بالإجماع. نعم. طيب، أيضا تخصيص آخر بالإجماع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم من جمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا لفظ عام، يا أيها الذين آمنوا، يشمل كل مؤمن وجب عليه أنه يصلي صلاة الجمعة. لكن أجمع أهل العلم بأن صلاة الجمعة لا تجوز على المرأة وعلى العبد، مع أن هذا اللفظ عام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فعل أمر. فأجمع أهل العلم على أن المرأة والعبد يخرجون من هذا العموم وخصصوا بالإجماع. يبقى النوع الرابع التخصيص بالقياس. انتهينا من التخصيص كتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، الكتاب بالإجماع، والتخصيص الكتاب بالقياس. وهذه هي التي يعني تكلمنا عنها، قول الله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة. تفضل. في تخصيص الإجماع للكتاب في خلاف يعني عن الحكم ولا ميالة في خلاف؟ الخلاف ان هل يجوز التخصيص الاجماع بالكتاب؟ يعني هل لا، وممكن في خلاف تقصد اصوليا اللي هو تخصيص الاجماع للكتاب، هل ورد في خلاف انه يجوز ام لا يجوز؟ لا، ورد في خلاف، ورد اصوليا تقصد يعني ورد، بس الراجع انه يجوز. نعم من ناحية الأصولية لأن الإجماع لابد مستند على كما قلت لك على دليل. لكن في بعضهم في خلاف. لكن كإجماع بس خلاف ضعيف يعني حق يقال خلاف ضعيف. مش خلاف قوي. خلاف ضعيف. فيجوز التقصير بالإجماع. بس إجماع الصحابة. نعم. لما نتكلم عن إجماع القرون الخيرية الصحابة الموجود. تقصيص بالقياس قول الله تعالى والزانية الزاني والزانية فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة فقاسوا العبد الزاني على الأمة في تصنيف الحد فجعلوا العبد الزاني عليه نصف الجلد قياسا على الأمة عليها نصف الحد فكان العبد عليه نصف الحد وهنا القياس بقى خصصوا الكتاب بالقياس قياس العبد على الأمة لأن الأمة جاء فيها دليل في الكتاب فقاسوا العبد على الجمع على الأمة فجعلوا له نصف الحد وهذا اسم تقصيص الكتاب بالقياس. طيب انتهينا من تقصيص الكتاب الآن تقصيص السنة. السنة شو نعم بالنسبة لتقصيص الكتاب بالإجماع نعم هو الدليل هو إجماع على أن العبد يقاس على الأمة اه يعني هم الاثنين اعتبروا دليل واحد بس لا هم في اجماع نسيبك من القياس انا فاهم يعني هم هنا اجمعوا على ان العبد له نصف الحد خلاص هم جابوا الاجماع من ايه؟ قاسوه على الامل طيب ومعاك الدليل الثاني بتاع الجمعه اذا اردت يعني تقصيص السنه بالكتاب ان ياتي الدليل عام في السنه ثم ياتي التقصيص من الكتاب العكس قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فهنا عموم النبي أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لكن الكتاب جاء بأن هناك حالات يمكن أن تكف القتال عنهم إذا دفعوا الجزية فقال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أعطوا الجزية فلا تقاتلهم فهذا تخصيص لعموم السنة جاءت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لها الله عموم لا بد يقاتل حتى يقول لها الله لكن جاء الكتاب خصص هذا العموم الذي في السنة بأنهم إذا دفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يدهم صادرون تكف عنهم القتال فهذا تخصيص السنة بالكتاب أيضا تخصيص النوع الثاني في تخصيص السنة السنة بالسنة وأن يأتي دليل عام في السنة ثم تخصصه بدليل آخر بقول الله النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر في الزكاة الزرع الذي يسقى من السماء بالمطر عليه العشر زكاة هذا عام أي شيء سقطه السماء عليه العشر ثم جاء دليل آخر من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني إذا كان هذا النبات أو الزرع أقل من خمسة أوسق ليس فيه زكاة ما زاد عن الخمسة فيه زكاة فخصص مع أن الدليل الأول عام أي شيء يسقى من السماء عليه العشر ثم جاء التخصيص من السنة فيما ليس دون خمسة أوسق صدقة فهذا تخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بالإجماع وأشهر ما يكون معنى درسناه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا لا ينجسه هذه نكرة وقعت في سياق النفي تفيد العموم لأن الماء طهور لا ينجسه أي شيء حتى لو وقع في الماء شيء هذا لا ينجسه الدليل كده عام إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهذه نكرة وقعت في من النفي تفيد العموم أن الماء لا ينجس ولكن أجمع أهل العلم على أن الماء إذا وقع فيه شيء فتغير فيه اللون أو الطعم أو الرائحة صار الماء إذا وقع فيه نجاسة فغيرت فيه اللون أو الطعم أو الرائحة صار هذا الماء نجسا فهذا التخصيص بالإجماع هذا التخصيص بالإجماع بأن النجاسة إذا وقعت في الماء وغيرت لون أو طعم أو رائحة صار هذا نجسا ثم قال التخصيص النطق بالقياس مقصود المصنف عندما قال تخصيص النطق بالقياس هو يقصد به النطق أي قول الله تعالى والحديث. واحنا بينا ان خصصنا الكتاب بالقياس كما بينا في قياس العبد على الأمة في تخصيص الحال، وايضا السنه تخصص بالقياس كقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فخصص من الحديث العبد ايضا، هذا سنه قياسا على في الحد ايضا على الأمة، فجعل ان العبد نوت البكر يجلد 50 جلدة وليس 100 جلدة. هذا تخصيص السنة بالسنة. هذه يعني أنواع التخصيص التي ذكرها المصنف، وهي التخصيص المتصل. أنا أجملناه بتخصيص الكتاب بأربع أنواع: بالسنة وبالكتاب وبالقياس والإجماع، وكذلك تخصيص السنة بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالإجماع والسنة بالقياس. ويلاحظ أن مثال الأمثلة التي وردناها، إذا نظرت لمثال العام ستجد أن مثال الخاص يعارضه. يعني دائما حتى تعلم أن هذا الحديث أو هذا النص مخصص أم لا، تجد النص الأول له معنى والنص الثاني يعارض هذا المعنى، فهنا تنظر هل يمكن التخصيص أم لا. فهو يعني هذا الضابط الذي حتى تعلم أن هذا النص عام وهذا النص خاص، لابد تجد تعارض. إذا وجدت التعارض فتعلم أن هناك نوع من التخصيص موجود. هذه يعني طريقة، ولابد تنظر بقى كيف ترفع هذا التعارض، ما الذي يخصص وما الذي يطلق يظل على العموم. ممكن احنا نعطيكم تمرين نختم به مسألة الأصول. تفضل. قوله تعالى: ولو كنت فظا لسوقتنا فظا من حولك. قوله تعالى: ادعوا لسبيل ربك بحكمة ومعرفة حسنة. نعم. الجمع بين الآيات. بس هذه غير تلك المسألة، هنا في المقاتلة. نعم. الأولى في المقاتلة. أما الثانية في الدعوة بس فقط. يعني ما فيش وجه للمعارضة. يعني لا مش المعارضة، قصدي التوافق بين الآيتين والحديث. يعني حديث ما يقول: ادعوا لسبيل ربك بحكمة ومعرفة حسنة. نعم. أكيد. هناك برضه الدعوة كذلك يعني. ايوه بس يعني انا فاهم انت تقصد ايش. يعني هي هناك لو تريد تجمع، يعني زي ما نقول كده في الشرع، هو ده تدرج كان في، لان في الاول كان الدعوه بالموعظه الحسنه وبالكلام. يخش باب النصر؟ لا مش مساله. الى الان انت كنت تدعو بالموعظه ايضا، فيها تدرج المساله، ولكن في فرق. هذه تحمل على دعوه المسلم وغير المسلم، اللي هي مساله الموعظه والحكمه الحسنه، الحكمه والموعظه الحسنه، سواء دعوة المسلم وغير المسلم. أما في غير المسلم، أمر لما أمر بالقتال، هذه كانت تدرج وقتها، أمر أن يقاتل الناس، لأن الأمر بالقتال ما جاء في أول الأمر، ده بعد الهجرة، ده بعد ما راح المدينة، فأمر بأن يقاتل. والآية هذه آية التوبة أيضا متأخرة، أمر أن يقاتل ثم بين القتال، تدعوهم للقتال، ثم كما في حديث آخر يعني تأمرهم بالجزية، فإن أبوا تدعوهم للإسلام أولا، ثم تدعوهم إلى الجزية، فإن أبوا تقاتل. فهذه كله أصبح هناك تدرج. تدرج. نعم. برضو شفنا لفظ الناس لفظ عام، ولكن ورد به خصوص معين. لأن الناس عبارة عن مؤمن وكافر ومنافق. اللي هو فين في أيه؟ في أمرة أن يقاتل الناس. نعم بس هو مأمور بمقتل الكفار مش بمقتل المؤمنين. ده أنت عايز تريد بقى لفظ الناس نفسه. لكن إحنا بنتكلم عن القتال. ايوه حتى هو ما امر بنتكلم ان هو يعني هو طبيعي انه مش هيقاتل المسلمين. لا طبعا. انت تقصد ان لفظ الناس المقصود به عام ويريد به خاص، ده امر اخر، ده تخريج جيد. يعني انت تستنبط الان ان هذا اللفظ عام ويريد به خاص. نعم، لكن هو نقصد ان اللفظ هذا عام، امرت ان اقاتل، ما امر الا بالقتال فقط. ولكن الحق ان هو العموم هذا خصص بانك اذا اعطيت الجزيه يكف عنك القتال. فأصبح هناك تخصيص لهذا العموم. صحيح. ليس القتال فقط، بل هناك أصل الناس بيستدلوا بالحديث ده، يقول لك الدين انتشر بالسيف، والنبي صلى الله عليه وسلم بتاعكم وحشية وبتاع سيف، لأنه أمر أن يقاتل الناس حتى يقول كل الناس. فعشان كده الناس دي مش عامة. لا يعني هو ما يقصدش انك انت ومرت لا هو ما على تفصيل برضه. لا هو ما يقصدش ان مش هينفع ترد عليه بالناس فيها معينه، ان هو يقصد ان امرت ان تقاتل الكفار حتى يسلموا، عشان كده الدين انتشر بالسيف. مش هتنفع تقول اصل الناس المقصودين بيهم مش المسلمين. ما هو طبيعي هو عارف انك انت مش هتقاتل المسلمين، لكن يعني فانت يعني اخراجك للفظ ان هو عامل ربي خصوص في الرد عليه مش هيسعفك. نعم؟ لا انت مش محتاج تخصصه في شيء، ما هو معروف ان انت امرت ان تقاتل الناس، حتى تقول لهم تقاتل من؟ اللي هم حتى يقولوا لا اله الا الله، يعني هم ما كانوش بيقولوا، فانت بتقاتل الكفار. مساله الرد عليهم ده موضوع باب تاني خالص، ان المساله انتشر بالسيف ولا منتشر بالسيف، اصل هي المقوله هم يقولوا يسحبوك اصلا. فاحنا المقوله مرفوضه عندنا، انك يسحبك يحاول يوقعك، اصل هو انتشر بالسيف. انتشر بالسيف او لم ينتشر بالسيف، وما هو احمد انتشر بالسيف، ايش اللي فيه؟ هذا القتال، هذا كان قتال لينا، قتال هذا لمصلحة المغزوين قبل مصلحة الغازين. انت تريد ان تخرجهم من الكفر الى الاسلام، من الظلمات الى النور، ليس قتال للملك ولا قتال للارض ولا قتال توسيع الرقعة الدولة، هذا كله. فهي المسألة نعم بالسيف، حتى لو كان بالسيف، ايش فيه بالسيف؟ نحن نريد ان ندعوكم الى الدين. وهذا طبعا ما هو ده اشكاليه من هم تعطيل الجهاد الطلب، وان الناس ما بتتكلمش في جهاد الطلب، لان الامه مستضعفه، فاصبح الان ان هو ما بيقدرش يتكلم فيه، فبالتالي المفهوم بتاع الناس راح. الناس اصاله ليس في البرهة ان في حاجه اسمها دعوه للاسلام، ان احنا اصاله مامورين بان احنا ندعو الناس الى الاسلام، ده الاصل. لكن طبعا احنا في زمن خير، الان زمن ذل، يعني انت لا تستطيع انك تطلع بره ارضك اصلا تروح تدعو حد، يعني دعوه اللي هي دعوه الجهاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بها والصحابه. لذلك هو تلبيس من الاهل الغرب عشان يخزلوا الناس، يعني يبين لهم السيف ومش السيف، ده مش موضوعنا. احنا هنعتبره بالتمرين هذا ان استطعنا نحله قبل ال السنه بالقياس. قلنا في مساله البكر بالبكر 100 جلده وتغريبه عام، خصص العبد له نصف الحد 50 جلدة فقط. قياسا هذا الحديث ده حديث عام، الحديث القياس على الأمة، ان الأمة عليها نصف الحد من الآية، فقاسوا الأمة العبد على الأمة، فخصص العموم الذي في السنة. واضح؟ تغريب العام بالنسبة لك، هل أحد الصحابة غير هذا الحكم، أو مثلا استثنى مثلا تغريب العام، قال لك في ذلك مثلا خوفنا على الزاني اذا غربه ان يزني مره اخرى او يفجر؟ ما هذا تفريع للاحناف، لا مش للصحابه، لا هذا احناف يقولون بعض هذا القول الله اعلم، ولكن هذا المساله تدور عندنا مع الدليل. اذا خشي انه يروح في مكان ثاني فسيفسد اكثر، هذا امر اخر، يغربه في مكان ثالث خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ لا انا ما يحضرني ان هو قال ذلك، انا ما لو مش متذكره في مساله التغريب، ان هو ما غربوش، قد يكون ان هو ما غربوش للمكان هذا. مثلا اصوم التغريب، هل يطلع من البلده ام يحبس في مكان ام ينفى في مكان اخر؟ فهو يعني ترجع لمصلحه الولي الامر هنا، يعني التغريب هذا يعني ممكن يروح يشيله على مشارف مكان معين في قريه عادوا فيها وخلاص، مش لازم يعني يهجروا برا الدنيا كلها، او يحبسوا في مكان يغربوا. لكن انا ما اتذكر، يعني قد يكون، بس انا ما احضرني الان قول عمر رضي الله عنه. معلش البكر المقصود بيه في الحديث اللي هو لم يتزوج، الرجل الاعزب زنى ولم يتزوج، لم يكن متزوجا، يعني مش محصن، يعني ما تزوجش، زنى قبل الزواج. المرأة والرجل، نعم، ما قال البكر بالبكر. طيب التمرين هذا تمرين جيد ان احنا ممكن نطبق فيه مساله التخصيص، واستخرج احكام العده بتطبيق القواعد الاصوليه على الادله الشرعيه. هنستخرج احكام العده من هذه الايات والاحاديث التي جاءت منها، عده الطلاق او عده الوفاة للنساء. اولا ناخذ الادله، ثم احنا تخصصوا لنا ان شاء الله. قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا أول نص. الثاني قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الثالث قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا أن عدة الأمة التي تحيض من الطلاق حيضتان. وأجمعوا أن عدة الأمة التي تحيض من الطلاق حيضتان. وهذا كل هذا نتكلم عنه في عدة الطلاق. الجزء الثاني من السؤال: عدة الوفاة. قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. ثانية: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، كانت حائض فنفست بعد زواج بعد وفاة زوجها، كانت والدة بعد وفاة زوجها بليالي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. ثالثا: قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها 2 شهر و5 ليالي، 2 شهر و5 ليالي، التي ليست بحامل بعد وفاة زوجها 2 شهر و5 ليالي. 4 الأدلة الأول عايزين نفسر فيهم عدة المطلقة بكل الأنواع، والثلاثة الأخر عدة المتوفى عنها زوجها بكل الأنواع. مش حرك أول واحدة في العدة بس عشان أنا أوقات من واحد. في العدة والذين يتوفى في عدة الزواج ولا عدة الوفاة؟ الوفاة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. مش فاهم سؤال؟ يعني الآية بس أنا عندك الأربعة الأول استخرج لي منهم كل نوع مطلقة عدتها بس هاتها. طيب الآية اللي أقصد يعني هو الآيات الأربعة مع بعضهم، ما هم الأربعة لابد تفصل فيهم، ما هم أنت هتجيبهم إزاي؟ هتقول لي إن الآية دي عامة ودي خصصت خرجنا منها كذا، ثم جاءت الآية ديت أو الحديث خصص فخرجنا منه كذا، ثم خاص فتبقى لنا إن هي دي فقط عدتها كذا ودي عدتها كذا ودي عدتها كذا ودي عدتها كذا. خلينا نمسك الطلاق الأول، الأربعة الأول من تدبرك للآيات والبداعة تقدر تستخرج الأنواع المطلقات. تاني مع اليمين التي أضيفت قبل المدخول بها ليس عليها عدة. طيب المطلقة غير المدخول بها ليس عليها عدة، ادي نوع منين عرفت؟ منين بس؟ ماشي. طيب المطلقة بعد الزواج وهي أثناء الحيض فعدتها 3 حيضات. لا مش أثناء الحيض، زوجة من أثناء الحيض. لا مش لا أسمع، مش أثناء الحيض، أسمع يعني في الزمن عدتها بالحيض. مطلقة الحائض تقصد، مش هي حيضة بس هي إيش؟ لا تحيض. انت تخيل ان تخصص. طب جبت منين التخصيص؟ طب ليه قلت التي تحيض؟ من؟ سيبني انت جبت دي متاخر قوي. الاولى اللي انت قلتها دي المفروض تجيبها اخر حاجه، اللي هي المطلقه التي تحيض 3 قروء. ليش؟ لان هي جايه في العموم الايه والمطلقات اللي ربطتها في دول 3 قروء، فانت دي تبقيها للاخر لانك انت خرجتها منين؟ انت خرجتها بعد ما صف عنك كله، فالان مش وقتها، هات غيرها عشان دي تتبقى. انت فاهم اقصد ايش؟ دي تتبقى لك من اللي هي اصل العموم، ما هي الايه والمطلقات تربصن ياخدونها 3 قروء، فمعناها ان هي انت ما جبتش جديد، هي لسه في العموم عندي. احنا ممكن نبدا بيها ونخرج بقى الباقيين. اخرج بس انت هتبدا بيها، سيبها في الاخر ان هي المتبقيه اذا كان هي في العموم. فانت لن تخرج الخاص الاول ثم تقول هذا تبقت من العام هكذا. يا شيخ يعني انا اقول مثلا ان دول كله عام في المطلقات كلهم وبعدين اخرج بقى. طيب ما هي عادي ما تقوليش لا تضحين دلوقتي. ده انا بقول اذن. ماشي اذن. تكلمنا على اول شيء عن المطلقه غير المدخول بها. طيب المطلقه طيب يعني المرأة التي يائست من المحيض فقط المرأة التي يبقى الصغير المرأة يبقى الصغيرة يبقى الكبيرة الأيسة والصغيرة التي لم تحض فإن عدتها عدتهن ما احنا أزلنا بس أزلنا في الدخيل أزلنا في الدخيل أزلنا طلع فإن عدتهن ثلاثة أشهر. طيب طبعا ده من قول الله تعالى ولا ايه ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم كل هذا يخصص عموم الآية الأولى والمطلقات تفهمين هذه تخصص عموم المطلقات يبقى ده النوع الثاني الكبيرة الأيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر الصغيرة ما هي الآية ايه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن لا لم يحضن هذا الصغيرة. طيب مش بس لسه كتير باقي النساء اللاتي المحيض الحرة ربصن فوقنا ثلاثة أشهر دي الحرة. طيب لسه لسه مش كده لسه في أمل. طيب كمل ما هي واحد يرد عليك كم الأمة. طب استنى قبل الأمة لسه ايه ولاد الأحمال مال ما أجلهن أن يضعن حملا يبقى الحامل عدتها ليست ثلاث قروء ولا ثلاث أشهر ولكن عدتها تضع الحمل حديث ولا آية الآية الآية الآية ولوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب يبقى احنا كده قلنا المرأة غير مدخول بها والأيسة الكبيرة والصغيرة تمتحد والحامل والعام المرأة التي تحيض. طيب ده في الحر ايش بقى في الأمة؟ الأمة قال المرسل أجمع أن عدة الأمة التي تحيض من الطلاق حيضتين يبقى هذا ايه تخصيص بالايش؟ ده تخصيص بالإجماع بالإجماع وده عام هو على النساء التي تحيض مش على النساء على الأمة على الأمة التي تحيض عدتها ايش الأمة التي تحيض؟ حيضتين يبقى خصصنا الأمة بالتي تحيض حيضتين كويس أيوة ويدي بقى وي هي ويدي لو هي أيوة حامل بوضع الحمل مفيش تنصيص بوضع الحمل. طيب ماشي ما مش هفهم لو هي غير مدخول ملهاش عدة. صح كده؟ بس ولو هي يائست من المحيض او صغيرة في السن. ايوه. ثلاث اشهر ونص ثلاث اشهر. ايوه يبقى ايه؟ شهر ونص مثلا. طيب مش مثلا هو صح انت ليه بقى خايف ما هي دي اللي انا مستنيك تقولها في الاخر دي من الايه بقى تخصيص بالايش ده؟ اي نوع من التخصيص؟ وبالاجماع هو فعلا انا ما قلتهالكش هنا لكن هي خاصه الاجماع ان العده شهر ونص والاجماع قصوه على عده على نصها في الحد. نعم الاجماع على ايش الاجماع ان عده الأمة الصغيره او التي يائست من المحيض نصف شهر ونص هذا اجماع انا يمكن دي ما ذكرتهاش الحاله ديت لكن هذه ضفوها زي ما كنت ذكرتها هذه تبقى في الامل يبقى كده كل انواع النساء الحر المدخول بها وغير المدخول بها والمدخول بها يائست من المحيض والمدخول بها صغيره هذه كل والحامل خمسه والامل قسمين او نوعين الامل التي تحيض والامل التي يائست او صغيره ولم تحيض المرض بالقرب هي حيضة نعم المرض بالقرب ثلاثة قروب الحيض الحيض نعم كما قال الشافعي نعم في خلاف مثلا في خلاف طبعا في اللغة هل المقصود القرب الحيض أم الطهر لكن هو الراجح الحيض هو الاجماع انا نقصته ولا قلت لكم بس انت ما انتبهتش ليه. مش اللي ابن الموزي قال ان اجماعت عده الامة التي تحيض من الطلاق حيضتان وخمسه ايام حيضتان فجعلوا الامة حيضتها النصف. فاذا كانت حيضتها حيضتان النصف لان الحيضه مفيش حاجه اسمها نص حيضه يعني هي ثلاثه فما ينفعش يبقى نص او واحد ونص حيض ولا اثنين حيضتان. فهم على ان هم اجمعوا على ان عده الامة التي تحيض حيضتان فكانت الامة التي لا تحيض نصف التي الحرة التي لا تحيض. فالحرة التي لا تحيض ثلاث شهور والأي... اللي هي الصغيرة والأيسة فكانت الأمة شهر ونصف إجماع. هذا كله تخصيص واضح ولا ما تمام قفلت معنا؟ طيب قول لنا أنت لو متوفى بقى الآية الأولى والذين توفوا منكم أزواجا هذه عامة في كل المتوفى عن الأزواج عامة كل النساء متوفى عن الأزواج عدة إيش هتبقى؟ عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب دي عامة في كل المتوفى عن حديث سبيعة الإسلامية خاص في المرأة المتوفى عنها الحامل جيد فأخرجها من إيه يبقى إيش عدتها هنا؟ عدتها بوضع الحمل تضع حملها يبقى انتهت العدة. يبقى هذه تخصيص للمرأة سنة بالكتاب أو الكتاب من السنة. ماذا ما جمعوا عن عدة الأمة التي ليست بحامل بعد وفاتها؟ من جهة شهران وخمس ليال. الأمة التي ليست بحامل دي تخصيص من بالإجماع. بالإجماع الأول الأولين خالص هم الأربعة وعشرة. أصبحت وخمسة. يبقى أخرجنا من العموم والذين يتوفوا منكم ويذرون أزواجا أذرون أزواجا لتشمل قلنا المدخول وغير المدخول اليائسة والصغيرة والأمة وغير الأمة والحامل وغير الحامل كل هذا يشمل في العموم يذرون أزواجا في الآية. ثم بالسنة أخرجنا الحامل بتضع حملها وبالإجماع أخرجنا الأمة عدتها شهرين وخمسة أيام فتبقى الباقي على عمومه بعدة الوفاة هو أربع أشهر وعشر. والأمة الحامل الأمة الحامل تدخل مع حمل على حد السبيعة هدو قاصر الأمة الحامل بوضع الحمل أي وضع الحمل واضح كده التخصيص؟ في أسئلة؟ المتصل ده كتير ثلاث أنواع عندنا أنا في الاستثناء والصفة وحمل المطلق على المقايض خلينا أجهز لكم فيه بقى سؤال أنتوا حضرت الاستثناء والصفة مش مذاكرة واصحابك اللي حضروا اللي هم هربوا النهاردة ما يجوش يحضروا ما عرفوا فين طيب